طبعا أما ما يتعلق بالحساب الفلكي فهذا كما تقدم في النصوص باطل لا يعتد به. الحساب الفلكي هذا باطل ولا يعتد به البتة. وهذه طبعا قضية مهمة أن الحساب الفلكي لا يعتد به. يعني هناك بعض الناس ماذا قال؟ يريد أن يتأول النصوص، هم لرؤيته وافطر لرؤيته، أراد أن يتأول ماذا قال؟ قال هذا إذا كان الهلال لا يمكن أن يرى، يعني إذا قال يقول إذا ثبت في الفلك أن الهلال قد ولد ولم نرى الهلال وثبت فلكيا أنه ولد، فقال في هذه الحالة نصوم، قال في هذه الحالة نصوم أو نحو ذلك. وهذا طبعا لا يلتفت إليه، بل قال بعض الناس إذا ثبت فلكيا أن الهلال لا يمكن أن يرى وجاء من أخبر بأنه قد رؤي، أنه لا يلتفت إلى ماذا؟ إلى شهادة من شهد، وهذا عين مضادة للسنة والعياذ بالله. فالحساب لا يعمل به البت في ذلك. وأما قولهم إذا أخبر أهل الفلك، أهل الفلك يتفقون ولا يختلفون؟ يختلفون أهل الفلك، أهل الفلك يختلفون ولا يتفقون. فالشارع ما ألزمنا برؤية أهل الفلك ولا عول عليها، وإنما دعانا إلى أن نلتزم بالرؤية، وهذه هي الأيسر. رأيت الهلال صم، ما رأيته خلاص أكمل العدة.